بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. السلام عليكم. الاول من الكلام عليكم على الحاضر بكثير مع فضيلة الشيخ عمر الزيد الله تعالى. آية حافظ ترجمة الإمام المفسر ابن كثير اسمه الظهور هو عبارة عن أو البداء إن بحفص ابن كثير بضم ابن درج من بني حفص وهم ينتسبون إلى أيديهم النسب. قال ابن كثير وقع له بعض مشايخ المسلمين فأعجبه ذلك. بعض مشايخ شيخ المزي ذلك وابتهج به. من يرامي وقع على بعضها شيخ المزي شيخ صح وقف على شيخ المزي فأعجبه ذلك وابتهج به فأعجبه في نسبه بسبب ذلك القرشي وطلبه للعلم. ولد العظم لكثير وعمية من الهجرة هي لمجدل من أعمال القصرى في شرق دمشق القرية التي منها والدته كان أبوه قتيلا بها وبها مات سنة بعد 700 من الهجرة ودفن بمقبرة جمالية عند الزيتون. قال ابن كثير هناك صغيرا من تاريخ أو نحو ذلك ثلاثين أربعين وبعد هذا تستطيع أن تحول إيش؟ نعم. أحسن الله إليك. في كبار شيوخي الإسلام عبد العباس في أحمد بن عبد الحليم المتوفى 23 بعد 700 الشيخ الثاني جمال الدين الفوزي بن عبد الله بن زيد المتوفى 42 بعد 700 الشيخ الثالث كمال محمد بن علي بن عبد الزملكان المتوفى 20 بعد 700 الشيخ الرابع شرف الدين ابن خلف الدمياطي سنة 50 بعد 700 الشيخ الخامس الدين القاسم البرزالي سنة 79 بعد 700 السادس كمال الدين قاضي محمد بن عبد الوهاب بن دويم المعروف قاضي شبه سنة 26 الشيخ شهاب الدين أحمد بن عبد نعمة الحجار المعروف شعنة متوفى بعد 700 الشيخ الثاني شمس الدين بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة 48 بعد 700 الشيخ التاسع زين الدين بن علي السبكي توفى سنة 35 بعد 700 الشيخ العاشر قاسم الدين إبراهيم مال الفزاري بن فركع 29 الشيخ الحادي عشر سيدين محمد بن عمر محمد بن عبد الوهاب بن دويم بن قاضي شهبة المتوفى سنة 80 بعد السنة وغير كثير ذكرهم. عجلا مما يذكر قديم العلماء في سيرتهم الشيوخ هذا ناخذ منه وهي لا بد من اتخذ له شيوخ يسلم هذا فيه رد على بعض أسفل الزمن الذين يذهب من يزكيون الجلوس على الأشياء الأقراض وقد من هذا العلوم يظل الأقراض المستقيم تلتبس العلوم عليه فيكون أظن من قبل إياك أن تكذب يأخذ العلم هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد هؤلاء المصطفى أوصل Now. عمران بن سديد تري عن كتاب الجامع الكبير وأجهد نفسه وتعب فيه تعبا فجاء لأن نظير له في العالم وأقبله إلا بعض المغيرة بينه مات بينه في بصره وقال لي الله تعالى لا زلت فيه في الليل والصراط ونونص ونونص ونونص حتى ذهب بصري معه فلعل الله على الله سبحان الله تعالى تحوي الراعي ثم علم لعل الله يكون يكون مع نوع السبب والحافظ الكثير الموسوعية في التفسير أو تفسير القرآن العظيم أحسن التفاسير وأنفع في الحديث كتاب التفسير وأنفعها في الحديث كتاب التأليف كتاب العظيم أوصى هذا التفسير والطلاب نعم كتاب كتاب التاريخ الولاية من كتاب كبير عليه له مؤلفات كثيرة جلالية حروب المعنى المعجم الاجتهاد في طلب مطبوع أحاديث التوحيد الرد على الشرك مطبوع أحكام التنبيه والأحكام الصغير والأحكام الكبير مصار علوم الحديث الأفكار والأعمال البداية مطبوع تحفظ معرفة أحاديث حاجب مطبوع القرآن العظيم هو هذا الكتاب تكمل الكتاب الثاني في معجزات ودلائل النبوة تكبير في الجرح والتكبير جامع المسانيد كل الموضوع جزء حديث الوالدة في فضل الأيام عشرة من الحجة جزء إلى حديث الوالدة في الكتاب جزء حديث الوالدة في كفارة الكنيسة جزء في أن يسمى ركوة إخوة جزء في حديث الصور جزء في ذكر التطهير جزء في الرد على كتاب الفيزياء جزء في يوم عرفة كثرة الرد على حديث السجن جزء من كثرة الرد على الاستطاعية كثرة في دخول المؤمنين لأن جزء في الذي لم يذكر اسم الله عليه وجزء في الصلاة الوسطى التين على تاريخ المسلمين السماع أبي يعني بكر الصديق أبي عمر بن الخطاب قبر صحيح البخاري وقد روي عن قصة الجنة سر طبقات الشافعي مطبوع الفصول في الفصول مطبوع بداية فضائل القرآن مطبوع قاعدة القراءات كتاب أم الكواكب مختصر مختصر المطبخة للبيهقي مسند أبي بكر الصديق مسند الفاروق مطبوع المقدمات مقدمة في مقدمة في قراءة ابن كثير قراءة الواضح في مناقب الإمام إدريس باسم مناقب أبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء عليه حافظ رحمه الله قد على أعلام العصر ولازمه من أخص شيخ الإسلام كان من كبار تلاميذه وتخرج على يديه كان يحبه كثيرا لذلك لازم الحافظ وانتفع به كثيرا وتزوجته وقد اثنى على حبه وكبار مشايخ العصر يقول شيخ الدين الذهبي وفي نظره الشيوخ سمعت مع الفقيه حديث ذي الفضائل في اسماعيل بن عمر القصروي الشافعي ايه من الرجال والنذور والتفكر خرج وناظر وصلى وفسر وتقدم ذلك مدعه في المعجم المفتي الامام المفتي المحدث فقيه متفنن للقاء ولو تصرف تفكيرا واثنى عليه تلميذه ابو النحاس الحسيني واثنى عليه تلميذه ابو النحاس الحسيني في تذكره الحفاظ الصليبيين في الرد الوافد، والسيوطيين في طبقات وغيرهم كثير. هذا الحاضر الكثير هناك حافلة بالتفسير والتحديد والإفتاء والتدريب والتعريف والتصنيف. صار في آخر عمره وفاته بثلاث سنوات وتوفي رحمه الله الخميس السادس في شهر شعبان 74 أو 700 في دمشق. له جنازة الحافلة الأولى وتبين بوصية بتربة شيخ الإسلام بمقبرة الصوفية. رحمه الله جميعا. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال تعالى: الحمد لله الذي انزل على عبده ولم يجعل له عوجا قيما لينذر شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان اجرا حسنا ما ياتيه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لم به من علم ان يا بائي كلمه تقول من يقولون إلا وفتح قلبه. فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعله نورا ثم الذين كفروا بهم يعدلون. بالحمد فقال بعد ذلك: قال يا أهل الجنة وأهل النار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون لربهم وقلوبهم بالحق وقلوبهم لله رب العالمين. ولهذا قال الله: والله لا إله إلا هو له الحمد في الآخرة وله الحكم إليه ترجعون. كما الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وله الحكم في الآخرة وهو الحكيم. طيب، قل الحمد لله عز وجل. مقال و خلقه بالحمد، قال الحمد لله رب السماوات والارض، واختلف بالحمد بدأه عن بعد ذكر ما آل على الجبل حافين من حولها يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بالحق وقيل الحمد لله على يد من يصير الجبل الجبل ويسر على النار الى النار وقيل الحمد لله قال ولهذا الله تعالى هو الله له هو الحمد لا ولا شر لا لا يعني هذه الدنيا في الاخره ثم قال قال تعالى الحمد لله له في السماوات وفي الارض له الحمد له في الارض وهو الحكيم الخبير كنا نرى المعلم المقدمه قد ذكر عدد الكلمات من يد الحمد والعمل والصورة التي من يد القرآن الكريم سورة الفاتحة سورة الفاتحة سورة الحمد لله على الكتاب سورة الأنعام من خلق السماوات والأرض و والسماء والبيض الحمد لله السماوات والارض والحمد لله خيرا حكيم خبير النقطه الخامسه السوره الخامسه الحمد لله خالص الله يعني ياتي رسلا يعني هذه الصور خمس بودي ثلاثة هذه هو الفائدة صلى الله عليه الحمد الأولى والآخرة جميع ما خلق والله هو والمعمول في ذلك كما يقول المصلي ربنا لك الحمد في ومن الأرض كل ما شئت من شيء بعد هذا يدرك أهل الجنة هذا يلهم يلهم يلهم على الجسم يلهم يلهم يلهم يلهم أول معنى من المضمون قول الأمر وهذا ما نبي صلى الله عليه وسلم قال هذا موصف عن هذا الفاعل قول الأمر أهل الجنة الأمر يلهي الأمر أهل الجنة هذا ما نبي صلى الله عليه وسلم يعني مبني لأن من جنة أو تحميل كما يقول النفس يكون ويكون نفسه لما عظيم نعمه عليه هذه قدرته وعظيم قاله وتوالى منه وتوالى إحسانه إليه قال تعالى إن آمنوا وعملوا الصالحات إن ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأرض في جنات النعيم وهم فيها سبحانك الله تحيتهم فيها سلام أم دعواهم عن الحمد من رب العالمين الحمد لله الذي أرسل مبشرين مبشرين مبشرين لئلا يكون أسعى الله يكون مع وختم بالنبي العربي المكي بالنبي الأمي العربي المكي الآن إلى أصول إلى رفعات كلها مقصورة النبي الأمي كل شيء وقدمه بالنبي العربي المجيد بالنبي طارق بس ما نوم رحمه عظيم الآدي لأول أرسله إلى جميع من الإنس والجن وبعثه إلى أيام السنة لدن بعثتي لدن بعثتي إلى أيام الساعة كما قال تعالى يا أيها الناس إني رسول قوله وقتل في أمي هذا بيان واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام قدم الدين والنبوة أن يقوله على الزمن من عنده الرسالة الثانية ويقول هذا الهالك والذي قال في رسالة ثانية عندنا الذين ما كان محمد ولا أحد جاهد ولا رسول الله أتى من نبيين بالجماعة وخاتم النبيين بل هو والرسالة كلام هو رسالة بعد صلى الله عليه وسلم أم زعم ذلك قال ما كذب في الآية كفر به فإما يكون يعلم في الكتاب وإما عليه الحد نعم كما قال تعالى كل الناس به رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت بالله ورسوله النبي في الذي يؤمن بكلماته واتبعوه تهتدون فقال ومن بلغه هذا هو عربي وعجمي وأحمر أسود وأحمر أسود وأحمر وجال هو نذير لهذا قال تعالى ومن به من الأحزاب فالناس فمن كفر بالله ممن ذكرنا فالناس بنص الله كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا فيه سنستدل حيث لا يعلمون حكي له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث من الاحمر والولي قال مجاهد عن اليأس والجن صلى الله وسلامه عليه رسول الله الى جن قلي اليأس والجن مبلغا له عن ابي اوحاه اليه الكتاب العزيز الذي الباطل من بين يديه ولا من خلفه الباطل إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقد علموا فيه الله تعالى أن أولادهم تفقهون تفقهون تعالى أفلا يتفقهون إلى تفقهون أولادهم تفقهون تفقهون تفقهون فقال أفلا يتدبرون وأنا ولو كان من عند الله لوجدوا فيه طريقة النبي عليه السلام بين السنة عن امرأة متغسلة عن دعاء مما يعين على الإخلاص والصدق للأعز وجل بهذه مما يعين على ذلك عن أنه لا مرحب سبحانه وتعالى من وضعه هناك أشياء علم السلام عليكم صلى الله عليه وسلم أطلع العلماء تشفع كلام الله بتسليمه وطلبه من مظالم وذلك وتعليمه قال تعالى أجمع العلماء عن معاني كلمة يكشف للناس عالمًا هذا وجود ذلك يعني الدعاة المسلمين الناس رب العالمين ويعلمون الناس المعاني وتفسير وطلبوا من مضان تطلب التفسير تطلب مضان التفسير من العلماء وتعلم الى وتعليم ان تتعلم انت بنفسك وتعلم الناس نعم كما قال تعالى نقض الله كتابا اوتوا كتابا لتبينن للناس ولا تبينونه للناس ولتبينونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به قليلا فبئس ما يشترون وقال تعالى ان الذين كفروا بعهد الله وان ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره لا يكلمهم الله ولا يهدي اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم فذم الله على اهل الكتاب قبلنا بعراض عن كتابه المنزل عليه وإقبال على الدنيا والحق واشتغال بغير كفر به من اتباع كتابه عليه أيها المسلمون أن ننتهي عما الله تعالى به نأتمر بما أمرنا نعتبر بما أمرنا به فعل كتاب الله منزلين وتعليمه وتنظيمه قال تعالى ألم يأت الذين آمنوا أن تخشع بذكر الله وتنزل إلى الحق ولا يكون وما نزل قال الذي تقرا به ايش؟ حفص وما نزل تقرا بحفص ولكن هناك قراءة ما نزل الباب البعيد لكن طبعا كل الانسان يصور على التي قرأها بعض الناس يقرأها لكن يغلط في الحق ولكن قد يحصل ذلك الخطا فيه وهو لا يدريه يكون من قراءة الاول هذا لا يجعل بل لابد ان على حسب قراءته فاننا الان نزل لكن يغلط نحن جميع ما يكون هذا تفسير قول النص ما كان هناك مشهورة وساعدة ثالثا ولعل الشيطان يوضح ذلك يقول بذلك قوله سبحانه وتعالى من سورة ولعن كثيرا من بين الأخلاق ولعنهم لعنا طريق رأى الحرص وعمل كثير قال بالقراءة قال كبيرة معنى كثيرة معنى كبيرة من جاء بالقراءة ولعنهم لعنا بسم الله الله تعالى الأنبياء الذين آمنوا عقلوهم في ذكر الله وما الحق ولا يكونوا كالحقول الكتابة فقال عليهم الأمل فقط نجوم وكثير يقول اعلموا أن كل الأرض بعد موته بينا لهم الآيات تعقلون ففي ذكره تعالى الآية بعد التي قبل تشير على أنه تعالى يحيي الأرض بعد موتها كيف يريد الكفر لا إله الإمام عيد على في تعالى لهذه الآية الذي قبل على ما الذي قبل الذي قبل على الذي قبل تفيض على ملك قيوم الأرض بعد ذلك يريد الإيمان بعد خصوص من الذنوب والمعاصي والله القائل المسلم أن يفعل بنا ذلك إنه جواد كريم. أمين. يا سلام هذا تنبيه وقت يوم الآيات. قال بذلك قبل هذه الآية بعد الذي قبلها يعلم أنه كل أرض بعد ذلك. فبينا الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية ذكرت على قول يعني الذين آمنوا بذكر الله وما نزل من الحق لا يكون كالذي يختار من قبل من قبل فسد قلوب المسكون يعلم أن الله من أقرب سواء كان من أقرب عن موته بما نزل مما في السماء فكذلك خالق وإن قتلت وإن ماتت يا توفي يا عز وجل بما لا تكريا بما الله من السماء كذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا معروف من الكتاب والإيمان معنا نورا من شرع بالعباد وإن نزلت هذه الأصوات فيها أمل عظيم إنسان وإن تقبله وإن مات عرف قسوة من علاج هذه القسوة أن نقبل على كتاب القراءة مع تدبر أو من كان فأحيي وجعلنا ثم يمشي به فمن بذل من جسد خارج منها هذا من بركة هذا القرآن هذه القسوة الله المستعان وما علمناه الشيخ من الله هو يكتب القرآن المبين لينذر من كان حين ويحق القبر بالتالي عظيم مؤمنة جديدة علينا نؤمن على هذا القرآن حتى يحيي به قلوبنا ويهدي به قلوبنا نعم صلى الله عليه وسلم قال فما أحسن قول في التفسير نعم قال فما أحسن قول في التفسير قال ابن سعيد الشيخ الحافظ الكبير عرفك على وجه السؤال وهذه الطريقة قوية روح قال الكلام مثلا هذا ما أراد كلنا إن قال قائل هكذا الخطيب والوطن يقال ما يمشي على وجهه واحد الناس من نخبه إلى رسمه إلى شغل الخطاب الغيبة هكذا ينظر من رسمه إلى سؤال طيب فإن قال قائل أحسن طرق التفسير نعم قول إنها صح الطرق أن يفسر القرآن عنه فقول بمكان قد فسر في موضع الآخر فإن هذه أقوى الطرق وأحسن الطرق إن صح الطرق أن يفسر القرآن بربه نعم هذا دائما الجواب السؤال فما احسن قول التفسير طيب واصل فان عياك ذلك فعليك بالسنه فانها شارحه للقران وموضحه له بل قد قال الامام عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما فهمه من القرآن قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما خصيما. وقال هذه المرة العظيمة هذه الجملة التي قالها الحافظ ابن كثير الشافعي ينبغي لنا أن نحفظها. كل ما حكى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما بينه من القرآن. فاستحق الحمد بنصها القرآن. أي أحكام به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما بينه من القرآن. ثم استدل على ذلك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نعم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه يعني السنة. والسنة أيضا تنزل على عليه بالوحي كما ينزل القرآن. ألا إنها لا تتلى كما إلا أنها لا تتلى هي وحي القرآن ويطمع الفوائد هو إلا وحي الحق إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغير من الأئمة القرآن يتلى داخل الصلاة خارج الصلاة هكذا السنة نقرأ ونحفظها ونفهمها فليس لها أحكام التلاوة القرآن بمعنى أننا نتعبد بقراءتها بالصلاة وهكذا. لأنك إن حياك ذلك فعليك للسنة. نعم. حياك يعني إن لم تجد التفسير تفسير الله بالقرآن وعجزت عن إيجاد ذلك أو لم تجده أي شيء عجزت فاذهب وانطلق إلى السنة. حياك يعني إما أنك لم تجد تفسير القرآن بالقرآن ولم تعثر عليه فاطلب ذلك شنو؟ في السنة. طلبت جملة؟ أحسن الله. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغير من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله الذي وفق رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنة لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المساند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. هذا الحديث فيه خلاف صحته ولكن على كل حال حافظنا جدوى لإسناده والعلماء رحمهم الله كثيرا ما يقولون في يعني الاستشهاد ب عن المراتب إلى الكتاب إلى الدين في السنة وإلى الدين فالاجتهاد ما كان حديث المقام عندك تعليق على التعليق والسنة. قال المحقق في التعليق: أخرج أبو داود والترمذي وأحمد وغيره وهو حديث ضعيف، ضعفه البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر بن الجوزي والذهبي والسبكي وابن حجر. انظر سلسلة الحديث الضعيفة المجلد الثاني صفحة 85 بعد 200. لكن القول الذي جاء به هذه المسألة موجود طبعا في حديث القرآن، عن النبي إذا تشير القرآن نقبل على السنة، الحديث الذي قوله يدل على حديث القرآن كذلك. نعم. وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهد من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذا هو الطريق الثالث. الطريق الأول تفسير القرآن بالقرآن، فإن عيا كذلك كما قال الحافظ ما وجدت ذلك عليك بالسنة. الطريق الثالث أن ننتقل إلى أقوال الصحابة، هذا فيه تعظيم العلماء لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا عظم العلماء من السنة والجماعة الصحابة؟ لأن الله عز وجل عظمه وأعلى شأنه ورفع مكانته في آيات كثيرات، منها قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم أنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا. كما قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم قرابة ركعا سجدا يبتغون فضلا من الطير الضال سماهم في وجوههم من اهل السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطره واثاره فاستوى على سوقه يعجب الزراع بغضب كفار بعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. بهذه الايه استدلنا بعض العلماء أن مقام الصحابة رمز فيهم وانتقصهم فهو كفى بهذا الهدف. سبحان الله، نحن يا الناس يطعنون في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول هذا الجمهوري عن الحالف، قال الصحابة إن الإسلام من بلاد ما وصل الإسلام من يعني تعظيم الصحابة للدين. ثبت في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق حب الأنصار. ومن أقوال الطحاوي في عقيدته في كتاب العقيدة الطحاوية الصحابة وحبهم وحبهم الدين وإيمان وإحسان ويغفر كفر ونفاق وطغيان. يجوا ذلك فإنه أدرى بذلك أعلم بما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها ولما لهم من الفهم التام. عند الفهم التام الإسلام بداية الفهم التام عند التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم يعني بالاخص علماؤهم وكبراؤهم كالائمه الاربعه خلفاء الراشدين هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن سائر الصحابه وائمه المهديين وعبد الله بن حزم وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم، هذا من الأصول العظيمة عند السلف الصالح، ألا وهي تعظيم الصحابة، تنبيه الصحابة واحترام توقيرهم ومحبتهم والدفاع عنهم. أنت لا تستطيع أن تدخل الجنة إلا أن تؤمن وأن تعبد الله مثل عبادته، وأن تؤمن مثل إيمانه أو كإيمانه، وأن تسير على دربه. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعندما قال تعالى كنتم خير أمة، من الذين قوتهم الأول في هذه الآية؟ الصحابة. لم يوجد غيرهم، هم يدخلون دخول أوليا، كنتم خير أمة. عندما بدأت هذه الآية ما جاء أحد غير الصحابة من المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى رسول الله وساءت مصيره. قال تعالى: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. انت المسلم الان انت لست من المهاجرين، الواحد من المهاجرين، وانت لست من الانصار. عند الفريق ايضا تدخل في التابعين، والتابعين لهم باحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. الذي ابدا ذلك الفوز العظيم. وعندما قال تعالى في سوره الحشر: في الفقراء المهاجرين من نصر المجاهد، ثم قال بعدها: والذين تقوا وقتام، ثم قال بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. والطعن في الصحابه وانتقاص الصحابه هو من طرائق اهل البدع، انهم يريدون ان يقطعوا الذين نقلوا لنا الكتاب والسنه. لما يطعنون في ذلك معناه انت خلاص انت انتقصت وطعنت فيه، معناه انت لازم تقول القران والسنه دي مهضومين كما كتبت يمكن اثنين كلمه معناه شيء صلى الله عليه. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا الأعمش عن أبي الطحى عن مسروق قال قال عبد الله يعني المسعود قال عبد الله يعني ابن مسعود الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم بمن نزلت وأين نزلت ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تنال المطايا لا تيده. وقال الأعمش وهذا من تزكية النفس ومن النفس وكل ظاهر تزكية، ولكن إنما قال ذلك لبيان ما عليه من العلم وتحدث من الله عليه. هو عندما قال ذلك سمعه الصحابة وأقروا على ذلك، هذا إقرار من الصحابة. فلو كان مخطئا في ذلك تصوروا صحابته يجلبون النصيحة. هو قال ذلك ليعرف الناس العلم الذي عنده، ولكي كذلك يتحدث بنعمة الله عليه مؤمن بهذه العظيمة. ولكن ليس هذا ليس لكل إنسان ينقل ذلك إلا إذا كان هناك سبب واضح، وكنت أنت من أهل أن تظهر ما عندك من علم الناس. والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم لمن نزلت وأين نزلت، أعرف وين نزلت ونزلت لماذا. ولو أعلم مكان أحد أعلم من كتاب الكلاب والنطايا الإبل والجسد الليل ثلاثة أشهر. نعم. أصلاً. وقال الأعمش أيضا عن أبي وائل عن المسعود قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وقال ابو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يخلقوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا والعمل جميعا أن يعملوا 10 آيات لا يخلق إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها حتى يعلموا بما فيها ويعملوا بها مو عن ذلك أن تقول إلى غيرها وإذا قالوا تعلمنا القرآن والعمل جميعا. نعم. أصلا. ومنهم الحبر البحر الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علم العلماء الصحابة من أكابرهم من الذين ينبغي أن نأخذ التفسير عنهم وبعد تفسير القرآن والقرآن وبعد تفسير القرآن والسنة من هؤلاء الصحابة البحر نوع عن العالم البحر لقب بالبحر لكثرة علمه ونال هذا العلم بعدة أسباب ومنها ما ذكره دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم قال عبد الله يعني بن مسعود نعمة الجمال القرآني ابن عباس ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبي الضحى عن مسروق عن مسعود أنه قال نعمة الجمال القرآني ابن عباس ثم رواه عن جندار عن جحفر بن عون عن الأعمش به كذلك. هذا إسناد الصحيح لابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 عن الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن مسعود. وقال الأعمش عن المقارنة طيب قد يدلك على إنتاج العلماء قال الحافظ هذه العبارة التي فيها التزكية من عباس من مسعود عندما قال نعمة القرآن بالقرآن من عباس قال مات ابن مسعود رضي الله عنه في سنة 32 على الصحيح وعمر بعده ابن عباس 36 سنة بعد موت ابن مسعود ابن عباس عمر كم؟ 36 سنة. فقال لك فما ظنك بما كسبه من العلوم بعد ابن عباس بعد ابن مسعود على الكسب شيئا كثيرا وهذا فيه إشارة واضحة أن العلم يزيد مع العمر مع العمر إلى طلبه الإنسان مع العمر هذا أظن بالصحابة وهذا يذكرني بمقالة المحدث العلامة شيخ الألباني رحمه الله تعالى قال العلم لا يعرف العلوم العلم لا يعرف العلوم العلم بس كده بس على واحد بعض الناس ما يعرف رجعوا عن هذا القول ما يرجعون هل يقولون نقول القول اليوم وما يرجعون غدا ايش بده يكون على انفسهم العلم يتجدد يتجدد العلم يزيد إذا كان العلم تضمن لك بعض الأقوال بعض الترجيحات التي كنت ترجحها من قبل على غير الصواب التي تراجعان استدراكات العالي بنفسه أنت هكذا الليل بعد عمر بعد ذلك ابن عباس بعد ابن مسعود 36 سنة وعلمه بالتالي زاد تزعم علما كثيرا نصل ان شاء الله تعالى بعد صلاه العشاء وصادر ورغبه الله عنكم صلى الله عليه وسلم.